حسنا والله فرحنا لك اكثر مننا، والعين تدمع عن جالك من فرحتينا. عارسنا والله فرحنا لك اكثر مننا، والعين تدمع عن جالك من فرحتينا. مبروك لي حبيبينا، تعمر دارك ونشوف بإذن ربينا. مبروك ألف مبروك لي حبيبينا، تعمر دارك ونشوف بإذن ربينا. يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي، يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني، يا ليلي يا ليلي يا عيني. Jackpot.